بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا نزال مع هذه الآيات المباركات من سورة يوسف، وكنا توقفنا عند هذه الآيات التي فيها قصة رؤيا الملك. يقول الله جل وعلا: وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان. الملك هنا المراد به ملك مصر، ملك مصر في ذلك الزمان. وقد ذكر ابن إسحاق وغيره أن اسمه الريان بن الوليد. فرأى هذا الملك رؤيا، وهنا قال إني أرى سبع بقرات، والمراد أني رأيت رؤيا في المنام، لأن هذا هو العرف. إذا قال رأيت رؤيا أو رأى كذا، أن المراد أنه رآه في المنام، وليس المراد أنه رآه يقظة. وسياق الآيات وما سيأتي بعد ذلك يدل على هذا، بل في آخر الآية قال: أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. فالمراد أنه رأى رؤيا منام. قال: إني أرى سبع بقرات سمان. رأى سبع بقرات سمان، وسيأتي تفسيرهن من قبل نبي الله يوسف بأن المراد بالبقرات هي السنين، تأتي عليهم سبع سنين تكون خصبة دارة الأرزاق، يزرعون فيها ويثمر زرعهم. ثم قال: يأكلهن سبع عجاف. العجاف جمع عجفاء، والعجفاء هي الهزيلة، وسبع بقرات عجاف يعني سبع بقرات هزال، بخلاف السمان. وفسرها يوسف بأن المراد بها سبع سنين تصاب أرضهم بالقحط والجدب وعدم نزول المطر، ولا تنبت الأرض شيئا. قال: يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر. ورأى أيضا في منامه سبع سنبلات، جمع سنبلة، وهي سنبلة الشعير أو البر أو غيره، يكون فيها الحب وهي ثمرة الزرع. فرأى سبع سنبلات خضر ورأى وأخر يابسات، يعني وسبع سنبلات أخر يابسة ليست بخضراء، وهو نفس الرؤيا السابقة، سبع سنين سبع سنوات ينبت فيها الزرع خضراء تنبت الزرع والحبوب، ولكن سبع سنين أخرى تكون سنوات مجلبة لا يثمر فيها الزرع شيء وتكون يابسة، يعني لا يزرعون ولا تخضر ولا ينبت الزرع. قال جل وعلا: وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي. يا أيها الملأ، الملأ دائما يطلق على أشراف القوم، فكأنه قال: يا أشراف قومي وأصحابي وجلسائي أفتوني في رؤياي، يعني أعبروها لي، أعبروا لي هذه الرؤيا التي رأيت، إن كنتم للرؤيا تعبرون، إن كنتم تعبرون الرؤى وتفسرونها. وهذا دليل أن الرؤى ليس كل واحد يعبرها، وإنما يعبرها أناس دون أناس. فقال: أفتوني في رؤياي، أعبروها لي وفسروها لي، إن كنتم أيها الملأ للرؤيا تعبرون، تعرفون تعبير الرؤى وتأويل الرؤى. قال جل وعلا: قالوا أضغاث أحلام، أي قال الملأ من قومه وهم أشرافهم وجلساؤه وأصحابه: أضغاث أحلام، يعني هذا الذي رأيت أضغاث أحلام. والأضغاث جمع ضغث، والأصل في الضغث هو الحزمة، تكون من الحشيش الذي يكون فيه أنواع من النبات، حزمة من الحشيش والنبات تجمع أنواع شتى مختلفة. قالوا أضغاث أحلام، والأحلام جمع حلم، حلم وهو ما لا يصدق من الرؤى، كما سبق أن أشرنا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرؤى ثلاث، رؤيا صادقة، رؤيا حق، ورؤيا حديث نفس، ورؤيا من الشيطان. وهذه هي أضغاث الأحلام، حلم من الشيطان. ولهذا قال مجاهد، قال: معنى أضغاث أحلام أهاويل أحلام، يعني مما يعرض الإنسان في نومه ولا حقيقة له. وقال بعضهم: أباطيل أحلام. فالحاصل أنهم قالوا: هذه الرؤيا ليست رؤيا، هذه أضغاث أحلام، هذه أهاويل أحلام ليست رؤيا، هذه من الأحلام التي هي من تلاعب الشيطان. قالوا أضغاث أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، هذه الرؤيا التي رأيت هذه أضغاث أحلام وأهاويل أحلام ليست رؤى، ونحن لا نعبر الأحلام، لأن الأحلام لا تعبر، ما لها حقيقة، هذه من الشيطان تلاعب لا حقيقة لها. فقالوا: نحن لا نعبرها، لا نعبر الأحلام، لأن الأحلام ليست رؤيا ولا حقيقة لها حتى تعبر وتؤول. قال جل وعلا: وقال الذي نجا منهما. الكلام فيه حذف واختصار، وهذا من إعجاز القرآن، لكنه المعنى بين، أنه بعد هذه المقولة وبعد رد أصحاب الملك عليه تذكر ذلك الرجل وهو ساقي الملك الذي دخل مع يوسف، الذي قال: إني أراني أعصر خمرا. وكان يوسف قد أوصاه لما خرج من السجن، قال: اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه، فأنسى الشيطان هذا الرجل ساقي الملك، أنساه أن يذكر يوسف وأمره عند الملك. ولكن لما رأى الملك الرؤيا تذكر، ولهذا قال هنا: وقال الذي نجا منهما من الرجلين فتيان ودخل معه السجن فتيان، فقال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا. ومر معنا أن الذي يحمل فوق رأسه خبزا أنه يقتل ويصلب وتأكل الطير من رأسه، ولهذا هنا قال الذي نجا منهما، يعني الآخر مات، والذي نجا هو الساقي. قال وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمه، وادكر بمعنى تذكر، ادكر وتذكر بمعنى واحد، وبعد أمه يعني بعد حين، بعد وقت وزمان، لأن الأمة في القرآن ترد لعدة معاني، فترد بمعنى الوقت والزمان كما هنا. وادكر بعد أمة يعني بعد زمان بعد حين، قيل أنه 7 سنين. وتأتي الأمة بمعنى الرجل القدوة الإمام في الخير، كما قال الله جل وعلا عن إبراهيم إن إبراهيم كان أمة، يعني كان إماما وقدوة يقتدى به في الخير. وتأتي بمعنى الجماعة من الناس، ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، يعني جماعة. ترد الأمة بمعنى الدين والملة، إنا وجدنا آباءنا على أمة، وكلها حق، ويعرف المقصود منها من سياق الكلام. فهنا السياق يدل على أن المراد به الزمان، لأنه قال وادكر بعد أمة، يعني تذكر بعد حين وبعد زمن. وادكر بعد أمة فقال نعم وادكر بعد أمة وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون، أنا أنبئكم بتأويل هذه الرؤيا وبتفسيرها، فأرسلوني فابعثوني إلى السجن إلى يوسف، لأنه يعرف أنه لا زال في السجن. ثم طوى شيئا من الكلام لكنه معلوم، قال فأرسلون، ثم قال يوسف أيها الصديق، ومعنى يوسف يعني يا يوسف، ففي الكلام اختصار وحذف، وهو أنهم وافقوه على أن يرسلوه إلى السجن، وأنه ذهب إلى السجن، وأنه جاء إلى يوسف، وأنه تكلم مع يوسف وقال يوسف، يعني يا يوسف يناديه، يا يوسف يا يوسف يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان، أفتنا نريد منك الفتوى. المراد هنا تعبير هذه الرؤيا، لأن تعبير الرؤيا فتوى، ولهذا لا يجوز لأحد لا يعرف الرؤى أن يفسرها، لأنها بمثابة الفتوى، ومن قال على الله بغير علم فقد قال قولا عظيما وأمرا منكرا. ولهذا قالوا قال له أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات. فيه فائدة أن من أراد أن يعبر الرؤى على من أن من أراد أن يقص الرؤيا على من يعبرها لا بد أن يلتزم بألفاظ الرؤيا كلها ولا يترك منها شيئا، لأنه قد يترك منها شيئا مهما له أثر في تفسير الرؤيا. فلاحظوا الملك قال إني أرى 7 بقرات سمان فذكر الرؤيا، وهذا الرجل لما قصها على يوسف قصها بتمامها، ما زاد فيها ولا نقص، لأن هذا مهم. الذي يعبر الرؤى يستنبط من الرؤيا ومن الكلمات التي فيها، لأنها بمثابة الرموز والمفاتيح التي يستدل بها على معرفة الرؤيا. ولهذا إذا جئت تعبر رؤيا ثم ذكرت أشياء ونسيت أشياء أعرض عنها كلها، إما أن تذكرها كاملة حتى يتمكن الذي يعبرها لك من بيان وجهها، أما إذا أخفيت شيئا فإنه قد لا يستطيع أن يعبرها لك كما هي. قال جل وعلا عن هذا الرجل بعد أن عرض عليه أفتنا، قال لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون، لعلي أرجع إلى الناس، إلى الملك وإلى جلسائه وإلى الناس، كلهم ينتظرون تفسير هذه الرؤيا لعلهم يعلمون تأويلها وتفسيرها وحقيقتها. ولا مانع لا مانع من أن يعبر الإنسان الرؤيا. وكذلك إذا كان الإنسان له شأن وعنده قدرة على تعبير الرؤى فله أن يسأل الناس هل رأى منكم أحد الرؤيا، كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المسجد المبارك إذا صلى صلاة الصبح أقبل على أصحابه فسألهم هل رأى منكم أحد الرؤيا. ولكن ما يتكلف الإنسان الذي ما رأى رؤيا لا يقصها، لكن من رأى رؤيا فإنه يخبر بها. ولهذا جاء الوعيد على من أرى عينيه ما لا تريا وزعم أنه رأى، هذا إثم عظيم وجرم كبير وكذب وبهتان. قال جل وعلا قال تزرعون، أي قال يوسف لما سمع الرؤيا عبرها لهذا الرجل، قال تزرعون سبع سنين دأبا. تزرعون أيها الناس يا أهل مصر سبع سنين متوالية دأبا، يعني على عادتكم، لأن الدأب هو العادة، فتستمرون تزرعون سبع سنين على عادتكم التي أنتم عليها، تزرعون وتنبت لكم الأرض وتخرج لكم الحبوب والثمار على عادتكم. فالدأب هو العادة. ودأبا بفتح الهمزة قرأ حفص، وقرأ الباقون بإسكانها دأبا ودأبا، والمعنى لا يختلف، لغتان في هذه الكلمة والمعنى واحد. إذن تزرعون سبع سنين على عادتكم وطريقتكم التي كنتم عليها، فتنبت أرضكم الزرع وتثمر لكم الحبوب. قال فما حصدتم فذروه في سنبله. ودليل أن عابر الرؤيا لا يقتصر على تعبير الرؤيا، بل إذا عبر الرؤيا يرشد من سأله عن التصرف أو العمل الذي يجب أن يقوم به وأن يعمله حتى ينجو من تبعة هذه الرؤيا أو يحصل ما دلت عليه. فمثلا لو رأيت الإنسان رؤيا مثلا تقول هذه الرؤيا تدل مثلا على أنك قاطع رحم، اتق الله، صل الرحم وأحسن إليهم، راجع أقاربك، تب إلى الله، ما تكتفي بتعبير الرؤى، وإنما أيضا ترشده وتنصحه إلى سبيل الخلاص والسداد، لأن الرؤى إما مبشرات وإما منذرات، إما مبشرات للإنسان بخير سيحل به، وإما منذرات تنذره عقوبة أو مصيبة ستقع به. ولهذا يؤمر بأخذ أسباب النجاة والسلامة. قال فما حصدتم يعني من زروعكم في هذه السنوات السبع فذروه في سنبله، اتركوه في السنبل، اتركوه في سنبله. قال بعض المفسرين لأن هذا لأنهم إذا فعلوا ذلك لا يأتيه السوس، لا يتسوس، لا يصيبه السوس، فقال فذروه في سنبله، لأن معروف الشعير أو البر أو غيره إذا حصد ما يترك هكذا، يداس ويذرى ويخرج الحب فينقى، ما يبقى في السنبله. ولكن هو قال أبقوه في سنبله، فاخزنوه وحصنوه في سنبله ولا تأخذون منه شيئا إلا قليلا، قال إلا قليلا مما تأكلون. إذن هذه السبع سنوات الأولى هذه هي البقرات السمان، هي السبع سنبلات الخضر، هي السنوات التي على ما كان عليه الناس من الخير والخصب والرخاء والسعة، فاحتاطوا في هذه السنوات ما حصدتم من زرعكم فاحتفظوا به وحصنوه لا تأكلونه إلا قليلا مما تأكلون، مما تحتاجون إليه في الأكل قليلا أيضا. كأنه يوحي بأنه أمرهم أيضا بأن يخفضوا ويخففوا ولا يأكلون إلا قدر البلغة. قال ثم يأتي من بعد ذلك، يعني من بعد هذه السنوات السبع الخصبة، يأتي من بعد ذلك سبع شداد. شداد أي ممحلة جدباء، لا ينزل المطر ولا تنبت الأرض، فهي شديدة على العباد وعلى الناس وعلى الدواب، لأنه لا مطر ولا نبات. ومعلوم أن الناس رزقهم على الله جل وعلا، ومن ذلك إنزال المطر لهم وإنبات الأرض فيأكلون وتأكل دوابهم. لكن ستأتي عليهم سبع سنين شداد شديدة ممحلة جدباء. قال جل وعلا ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن، يأكلن ما قدمتم لهن، يعني كل الذي خزنتموه من قبل تأكلونه في هذه السنوات، وأي شيء تنفقونه ينفد، لأنه ليس هناك بديل غير الذي الأرض لم تنبت هذه السنوات، فما بقي إلا ما خزنتموه. قال يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون، إلا قليلا مما تحسنون، ومعنى تحسنون أي تحرزونه وتجعلونه في حصن وفي منعة. ومعلوم أنه يجعل في المخازن، مخازن الحبوب، فهذه السنوات الشديدة تأكل ما قدمتم لها، يعني تأتون على كل ما عندكم، لأن ما عندكم شيء تأكلون بدلا من مما خزنتم، إلا قليلا مما تحصنونه تمنعونه بأنكم تحتفظون به وتخزنونه في أماكنه لئلا ينفد. قال ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. إذن سبع سنوات رخاء وخصب وسعة، ثم يأتي بعدها سبع شداد ممحلة، ثم يأتي بعد ذلك عام فيه يغاث الناس، أي ينزل عليهم الغيث وينزل بهم المطر، وفيه يعصرون أي يعصرون الزيت والسمسم والعنب ونحو ذلك مما يعصر. لماذا؟ لأن الله أنبت لهم الأرض فأنبتت لهم هذه النباتات التي يعصرون ثمرتها. وهذا على القول الراجح، أن معنى قوله هنا يعصرون أي يعصرون الثمار التي كانوا يعصرونها قبل ذلك، مثل العنب مثل السمسم وما شابه ذلك. وهذا دليل على أنه يصبح عاما رغيدا كثير النبات، ترجع الأمور إلى السعة. وقال بعض المفسرين وهو مروي عن ابن عباس أن معنى يعصرون يعني يحلبون، يحلبون يعني تشرب تأكل أنعامهم فتدر اللبن فيحلبونه. وهذا القول وإن كان له وجه لكن ظاهر السياق لا يدل عليه، ولهذا رده ابن جرير الطبري ومثله ابن كثير بأن ظاهر السياق لا يدل عليه، لأن السياق إنما هو في إنبات الأرض وفي نبات الزرع، ويكون العصر هنا عائد لما هو متناسب مع السياق وما يدل عليه السياق، وهذا هو الذي يظهر والله أعلم. لأن الحليب لا يسمى عصرا، لا يقال لي اعصر لي الحليب، وإن كان فيه نوع من العصر حينما يخرج من ثدي الناقة أو نحوها، لكن لا يسمى هذا عصرا. والغالب والجادة في لغة العرب أن يعصرون المراد به العصير الذي يؤخذ من ثمرات النبات، والله أعلم. وقوله يعصرون هذه هي قراءة الجمهور. وقرأ حمزة والكسائي تعصرون ولا يختلف المعنى، سواء قلنا تعصرون أو يعصرون. وهنا فوائد: أولها أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أمرا أتمه، فيوسف في السجن مسجون ظلما، والله يريد جل وعلا أن يخرجه ويجعل العاقبة له، فجاءت الأسباب. أولها رؤيا هذا الملك، هذه الرؤيا سبب في خروج يوسف عليه السلام من السجن. فبسبب هذه الرؤيا وعدم معرفة الناس لتفسيرها وذهاب ذلك الرجل وسؤال يوسف، كانت سببا بعد الله جل وعلا في إخراج يوسف من السجن، بل ليكون هو عزيز مصر. فإذا أراد الله أمرا أتمه جل وعلا. وفيه من الفوائد أن السنة تطلق على العام المجدب الممحل الذي لا مطر فيه ولا نبات فيه، والعام يطلق على السنة إذا كانت سنة خير، خصبة، كثيرة المطر، كثيرة الخيرات. وهذا والله أعلم أن السنة والعام إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. فإذا ذكرت السنة وحدها فهي تدل على السنة المخصبة والسنة المجدبة، وإذا ذكرت السنة والعام في نص واحد فالسنة على العام على السنة الممحلة، والعام على السنة الخصبة. ويدل على هذا هذه الآيات، فإنه ذكر أنها سنين، ثم لما جاءت الإغاثة قال ثم يأتي من بعد ذلك عام، ما قال تأتي سنة. ويدل عليه أيضا قوله جل وعلا: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما، ما قال إلا 50 سنة، مع أنه قال لبث فيهم 1000 سنة. قالوا لأن 950 كانت شديدة على نوح عليه السلام بسبب معارضة قومه وأذيتهم له وتحمل مشاق الدعوة، إلا 50 عاما بعد ذلك لما أهلكهم الله ارتاح نوح من عناء دعوتهم ومن استهزائهم ومن أذيتهم، فسماه عاما. ثم وقال الملك ائتوني به، فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه، قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم. ثم قال جل وعلا: وقال الملك ائتوني به، يعني بعد أن رجع إليه ذلكم الرجل أحد الفتيين اللذين كان ودخل مع يوسف السجن، رجع إليه وأخبره بقول يوسف بما عبر به يوسف الرؤيا. في الكلام اختصار يدل على أن الملك سأل عنه وعن سيرته وعن حاله فعند ذلك وقال الملك ائتوني به، قال ملك مصر ائتوني به، جئوني بيوسف وأخرجوه من السجن. فلما جاءه الرسول، جاءه رسول الملك الذي يريد أن يخرجه من السجن، قال ارجع إلى ربك، قال له يوسف ارجع إلى ربك، إلى سيدك، إلى الملك، واسأله فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، فاسأله يعني اسأله لماذا أولئك النسوة اللاتي تسببنا في سجني مع امرأة العزيز لماذا قطعنا أيديهن، كما مر معنا في الآيات لما خرج يوسف عليهن وبيد كل واحد منهن سكينا تقطع بها الأترج، فلما رأينا جمال يوسف ذهلنا، فجعلت إحداهن تحز يدها وهي لا تشعر. قال فاسأله ما بال النسوة، يعني ما شأنه، ما حال النسوة وما شأنهن اللاتي قطعن أيديهن. قالوا إنه لم يذكر امرأة العزيز، مع أنها هي التي أوقعته في السجن وطلبت من زوجها. قالوا إما أنه من باب حفظ كرامة سيده الذي كان عنده في بيته لأنه أحسن مثواه وأحسن إليه، فما زال يحتفظ له ولهذا لم يذكرها، أو لأن هي المتهمة، أو لأنه كان يخاف أيضا أن يناله منها شرا كما ناله قبل ذلك. قيل هذا وقيل هذا وقيل هذا، والله أعلم. ولكن لا شك أن امرأة العزيز هي التي تسببت في سجنه وسعت في ذلك، ولكن ذكر النسوة معها والله أعلم دليل على أنهن قد واطأنها ووافقنها على مراودة يوسف، مع أنهن في أول الأمر كنا يظهرن التعجب من امرأة العزيز في مقام العزيز، فكيف تراود فتاها عن نفسه. قال جل وعلا عن يوسف إن ربي بكيدهن عليم، إن ربي بكيدهن، بمكيدتهن لي وما فعلنه لي حتى سجنت كيدا وزورا وبهتانا ولست بمستحق لذلك، إن ربي بذلك لعليم، ذو علم به، قد علمه وهو يعلم المفسد من المصلح. ثم قال قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف. هنا أورد ابن كثير رحمه الله، وهذه في الحقيقة من الميزات في هذا التفسير المبارك، تفسير ابن كثير، وهو العناية بالأثر، العناية بالآثار من الأحاديث وأقوال الصحابة والتابعين. ولهذا أورد هنا ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال ربي أرني كيف تحيي الموتى الآية، ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي. لبث 7 سنين فيما قال المفسرون في السجن، ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف ثم جاءني، كما جاءه الرسول هنا الذي يريد، لما قال الملك ائتوني به جاءه الرسول يريد أن يخرج، هو ما خرج، أراد إبراء ساحته حتى يظهر وقد سلم من تبعة هذه التهمة، لأنهم إنما سجنوه ليوهموا الناس أن يوسف قد أراد الفاحشة في امرأة العزيز ولهذا سجنوه. فأراد أن لا يخرج إلا بعد أن يبرئ ساحته من كل شيء ويتبين أمره، وهذا دليل على صبره عليه السلام وقوته وثباته. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو لبثت ما لبث في السجن ثم جاءني الداعي لأجبت. داعي إيش؟ داعي الملك الذي يقول أخرج من السجن، لأجبته وخرجت من السجن. وأيضا أورد المؤلف ما رواه الإمام أحمد بسند حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو كنت أنا لأسرعت الإجابة وما ابتغيت العذر. لأسرعت الإجابة وما ابتغيت العذر، ما قلت لا أعذرني منهن حتى يعرف الناس براءتي. وأيضا أورد المؤلف مرسلا وهو ما رواه عبد الرزاق عن عكرمة قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن عكرمة ليس من الصحابة فهو مرسل، والمرسل الأغلب عليه الضعف، وإن كان قد يتقوى المرسل، تتقوى المراسيل بتعدد الطرق فترتقي إلى درجة الحسن، لكن مع ذلك صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة بشواهده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد عجبت من يوسف وصبره وكرمه والله يغفر له، حين سئل عن البقرات العجاف والسمان، ولو كنت مكانه ما أجبتهم حتى أشترط أن يخرجوني. ولقد عجبت من يوسف وصبره وكرمه والله يغفر له، حين أتاه الرسول ولو كنت مكانه لبادرتهم الباب، ولكنه أراد أن يكون له العذر. فالحاصل أن هذا يدل على إمامة يوسف عليه السلام وكرمه وصبره وقوة ثقته بالله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: قال ما خطبكن. القائل هو الملك، وهذا معروف من السياق، لما جاءه الرسول من الملك قال: ارجع إلى ربك إلى سيدك واسأله ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. ثم اختصر الكلام، فيه شيء محذوف لكنه معلوم، فرجع إلى الملك وأخبره بقول يوسف، فدعا يوسف النسوة التي قطعنا أيديهن فقال لهن: ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه، ما شأنكن وما أمركن وما خبركن حينئذ، أي حين راودتن يوسف عن نفسه. قلنا حاشا لله، مر معنا أن حاشا لله معنى معاذ الله، حاشا لله ما علمنا عليه من سوء، ما علمنا عليه من تهمة ولا خيانة ولا أمر يسوءه، نطقنا بالحق. وهذا الذي أراد يوسف، يبرر ساحته أمام الناس: ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، وهذا دليل أن امرأة العزيز كانت معهن ومن ضمنهن، فقالت الآن حصحص الحق، ومعنى حصحص يعني ظهر وتبين وتجلى في هذا الوقت. سابقا قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم، كانت تلبس. أما الآن تبينت الأمور، قالت الآن حصحص الحق يعني ظهر وتبين وتجلى، الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه، أنا راودته عن نفسه، اعترفت بالمراودة. وقد مر معنا بيان المراودة وهي المحاولة معه أن يعمل معها الفاحشة. أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، لما قال هي راودتني عن نفسي، لما ألف يا سيدها لدى الباب ألبت سيدها وزوجها عليه ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم؟ قال هي راودتني عن نفسي، مع أن كما مر معنا أن الملك أن العزيز تبينت له الآيات الدالة على صدق يوسف وكذبها، ومع ذلك رأى أن يسجنه حتى حين. فهنا اعترفت وقالت وإنه لمن الصادقين، يعني في ما يقول أنني أنا الذي راودته وهو لم يهم بسوء، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. هل هذا من كلام يوسف أو من كلام امرأة العزيز؟ قال ابن جرير هذا من كلام يوسف، ولم يذكر غير هذا القول، وتبعه بعض المفسرين ورواه عن جمع، عن مجاهد وعن جمع من السلف، بل رواه عن ابن عباس، وأن هذا من قول يوسف، أن الكلام انتقل إلى يوسف هو الذي قال ذلك ليعلم أني لم أخنه، ذلك أي طلبي من الرسول أن يرجع إلى الملك وأن يسأله ما بال النسوة وأن يعلم براءتي، ليعلم سيدي عزيز مصر زوج امرأتي العزيز زوج المرأة، ليعلم أني لم أخنه بالغيب، أنني ما خنته ولا وطأت ولا زنيت بامرأته، لم أخنه بالغيب، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. والقول الثاني وهو اختيار ابن كثير وانتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ورد القول الآخر كما في الفتاوى في المجلد الخامس، صفحة الفتاوى الكبرى في المجلد الخامس، وأيضا ذكره في مجموع الفتاوى، لكن في الفتاوى الكبرى في المجلد الخامس صفحة 262 قال كلاما طويلا، ومنه قال هذا من كلام امرأة العزيز التي قالت ذلك ليعلم أني لم أخنه، قال هذا من كلام امرأة العزيز، قال والسياق يدل عليه لأن هي التي تتكلم، وامرأة العزيز تتكلم أمام الملك الآن، ويوسف لا يزال في السجن، فالكلام كله كلام امرأة العزيز. بل رد القول الآخر وقال وأما من قال أنه يرجع على يوسف فهو قول في غاية الفساد ولا دليل عليه، بل ألف رسالة في هذا كما ذكر ذلك ابن كثير في بيان أن الراجح أن الذي قالت ذلك ليعلم أني لم أخنه أنها امرأة العزيز وليس يوسف، وهذا هو ظاهر السياق، والأصل اعتبار قرينة السياق، وأن عود الضمائر اتحاد عود الضمائر، فالأصل الكلام مع امرأة العزيز، فهذه الضمائر الأصل أن الكلام كله عن واحد، فكون ننتقل إلى شخص آخر مثل هذا يحتاج إلى قرينة ودليل يدل عليه ولا دليل. ولهذا الصواب أن الذي قال ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب أنها امرأة العزيز قالت ذلك ليعلم، أي زوجها، أني لم أخنه بالغيب أنني ما زنيت، لأنها فعلا ما زنت، لكن حصلت منها المراودة وحاولت ذلك، لكن ما حصل منها هذا الأمر، لأن يوسف استعصم وامتنع عليها واختار السجن بدل أن يقع في هذا الأمر، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، أي لا يسدد صنيع الخائنين ولا يرشده ولا يحققه حتى لو أرادوا كيدا كيد خيانة، فإن الله جل وعلا لا يصلحه ولا يسدده، وهو أمر لا يريده الله ولا يرضاه. ثم قالت وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، لا أبرئ نفسي أنه حصل مني شيء وهي المراودة، لكن أما الخيانة والوقوع في الزنا ما حصل مني، لم أخنه بالغيب، لكن ما أبرئ نفسي أنه حصل مني شيء، وهو ما سبق من مراودة يوسف عن نفسه ثم قالت إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. أن النفس الغالب فيها أنها تأمر بالسوء بما يسوء الإنسان عاقبته، لأنها تهوى النفس الشهوات ولو كان معصية لله جل وعلا. إلا ما رحم ربي، هناك من رحمهم الله فيعصمهم الله ولا يطيعون أنفسهم ولا ينساقون وراءها إذا أمرتهم بسوء، بل يقفون عند حدود الله. إن ربي غفور رحيم، إن ربي غفور كثير المغفرة، وهو ستر الذنوب والتجاوز عنها، رحيم بعباده، رحيم بخلقه، يرحم خلقه. وهذا دليل على حسن ظنها بالله ورجائها. ولهذا ذكر ابن إسحاق وغيره أنها أسلمت، وأن يوسف تزوج بها بعد ذلك، والعلم عند الله تعالى. قال الملك، نعم اقرأ الآية. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. حسبك. وقال الملك ائتوني به، قال ملك مصر وهو الريان بن الوليد في ذلك الزمان لجلسائه وملئه ائتوني به، أي ائتوني بيوسف، ومعنى ذلك أخرجوه من السجن وأتوني به. فجاءوا به إلى الملك، لكن قال ائتوني به لماذا؟ أستخلصه لنفسي. قالوا معنى أستخلصه لنفسي أي أجعله من خاصتي، وقيل أجعله من خلصائي دون غيري، وهما بمعنى. والحاصل أنه قال ائتوني به لماذا؟ لا يريد أن يؤدبه أو يسيء إليه، بل ليصطفيه ويكون من خاصته وجلسائه وأهل مشورته، بل يقدمه على كل أحد. وانظروا يا أخوان، من اتقى الله وقاه، انظروا إلى عاقبة التقوى. فيوسف يخرج صغيرا ويرمى في البئر وتتقلب به الأمور إلى أن يصبح خادما ومملوكا في بيت العزيز، ويحصل له ما يحصل، ويكاد ما يكاد، ويسجن، وكان في ذلك كله من المتقين. فمن اتقى الله وقاه. ولهذا كان عاقبة أمره أن صار هو عزيز مصر، ودانت له المرأة التي كانت تؤذيه وأهل مصر، بل حتى إخوته الذين آذوا وفعلوا به ما فعلوا دانوا له، وصار أمره فوق أمرهم. هذه هي نتيجة التقوى يا أخوان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. فالتقوى مهمة، استصحب التقوى يا عبد الله. والتقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. قال طلق بن حبيب التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقوبة الله. ولهذا قال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه في اختصار وحذف شيء من الكلام، لكنه معلوم ظاهر، وهذا من إعجاز القرآن. فهناك كلام محذوف، وهو أنه لما قال ائتوني به أستخلصه لنفسي أنهم ذهبوا إليه وأخرجوه من السجن وجاءوا به إلى الملك، ثم كلمه الملك بعد أن دخل عنده، تكلم معه، كلمه يعني تكلم معه، وليس معنى أنه كلمه بكلام واحد، لا، تكلم معه وسمع كلامه. ولهذا لما كلمه تبين له فضل موسى يوسف وعقله وتدبيره وبراءته، فقال له إنك اليوم لدينا مكين أمين. إنك اليوم لدينا مكين، مكين قيل ذو مكانة، متمكن، فإذا أردت شيئا فاطلبه، فإن لك مكانة لا يرد طلبك. وأيضا أمين ذو أمانة، فأنت مؤتمن عندنا ولا نشك فيك ولا نخونك ولا يقع في أنفسنا شيء من ذلك. وهذا والله أعلم أنه بعد أن كلمه وعرف هذه القصة وما حصل من امرأة العزيز وما حصل من صبره هو وإعراضه وعدم الوقوع واختيار السجن، كل هذا من أمانته عليه السلام، قال جل وعلا قال اجعلني على خزائن الأرض. طبعا لا شك أن في الكلام اختصار، لكن هذه عادة القرآن، هذا من إعجازه وعظم شأنه أنه يأتي بما يحتاج إليه من الكلام، لكن الكلام الذي لا يحتاج إليه أو بعض الأمور لا يأتي بها، يعرض عنها، ولكن يفهم من الكلام الذي جاء به ما قد حذف من حيث الجملة يعرف. قال اجعلني على خزائن الأرض، والخزائن جمع خزينة، قالوا والمراد بها هنا خزائن الطعام والأموال، لأن ملك مصر كان له خزائن وأماكن يخزن فيها الطعام يخزن فيها الأموال. فيوسف قال اجعلني على خزائن الأرض، ثم قال إني حفيظ عليم، حفيظ أقوم بحفظ الخزائن وما استودعتني عليه، وأيضا عليم أعلم تدبير الأمور وتصريفها. ولذلك هو أفتاهم، هو لما عبر لهم الرؤيا أمرهم بأن يحصنوا وأن يحتفظوا بالزروع في السنوات السبع الأولى الخصبة، وفي السنوات الشديدة لا يخرجون إلا شيئا قليلا بقدر الحاجة. إذن هو أراد أن يجتاز أهل مصر هذه القضية على يده، فيصبح هو عزيز مصر وهو المسؤول عن الخزائن وهو الذي يتولى تدبير الأمور والاحتفاظ بالزروع والثمار في السنوات المخصبة، ويتولى الإنفاق منها في السنوات المجدبة. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هل الإنسان له أن يطلب الرئاسة أو يطلب العمل؟ جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد أصحابه لا تسأل الإمارة، فإنك إذا سألتها لم تعن عليها، وإن جاءتك من غير مسألة أعنت عليها. لكن يوسف هنا سأل، فاختلفت أجوبة أهل العلم. فمن أهل العلم من قال إن هذا في شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا خلافه، فنحن جاء في شرعنا لا تسأل الإمارة، فهذا كان خاصا بشرع يوسف. وقال بعض أهل العلم إن الأصل أن الإنسان لا يسأل الإمارة إلا إذا ترجحت المصلحة، فإذا رأى أن في مصلحة الناس مصلحة الإسلام والمسلمين المصلحة العامة فيها مصلحة في أن يتولى هذا الأمر أنه يسأله ويثاب على هذا. ولهذا قال ابن كثير: وسأل العمل لعلمه بقدرته عليه ولما في ذلك من المصالح للناس، وإنما سأل أن يجعل على خزائن الأرض وهي الأهرام التي تجمع فيها الغلات لما يستقبلونه من السنين التي أخبرهم بشأنها ليتصرف لهم على الوجه الأحوط والأصلح والأرشد، فأجيب إلى ذلك رغبة فيه وتكرمة له. ولهذا قال تعالى: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. ولهذا لا مانع إذا رأى الإنسان مصلحة أن يسأل ويقول مثل ما قال يوسف: إني حفيظ عليم. إذا علم في نفسه الكفاءة وأن من حوله لا يستطيعون أن يقوموا بهذا العمل ويضرون بالإسلام والمسلمين والمصالح العامة، فله أن يسأل، والله أعلم. قال جل وعلا: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. وكذلك، قال السمعاني: الكف هنا للتشبيه، ومعنى الكلام أي ومثل هذا الإنعام الذي أنعمنا عليه على يوسف في تقريبه إلى الملك وإنجائه من السجن وإنجائه من الجب ومن المرأة، مثل ذلك مكنا ليوسف، كما فعلنا به ذلك أيضا مكنا له في الأرض فجعلناه هو عزيز مصر الذي يقوم على حفظ خزائنها. وكذلك مكنا ليوسف، والتمكين اختلفت عبارات المفسرين ومعناها قريب من بعض، فقال بعضهم: ملكناه ووطعنا له أرض مصر. يقول جل وعلا: وكذلك مكنا، أي ملكنا ووطأنا وهيأنا وسلطنا يوسف في الأرض، أي أرض مصر، يتبوأ منها حيث يشاء. قالوا يتبوأ أي ينزل ويقيم، يقال تبوأ المكان إذا نزله وأقام به، معنى يتبوأ منها حيث يشاء يعني ينزل من أرضها حيث شاء بعد أن كان دخلها مأسورا مملوكا محبوسا في بيت لا يخرج منه، مكن الله له وهيأ له وملكه أرض مصر حتى صار يتبوأ منها وينزل أي مكان شاء منها، لأن الأمر صار له. قال جل وعلا: نصيب برحمتنا من نشاء. هذا الذي حل بيوسف هو من رحمة الله جل وعلا، أصابه برحمته ورحمه في الأولى والآخرة. نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، لا نضيع أجر من أحسن عملا، وهذا فيه الحث على إحسان العمل، فإن الإنسان إذا أحسن العمل فإن الله لا يضيع له أجرا، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. لا يضيع من أجل الإحسان شيء، بل تنال شيئا في الدنيا من جزائه وما يدخره الله لك في الآخرة أعظم، فلا يضيع ربك أجر من أحسن عملا. وهذا يتضمن الحث على إحسان العمل، وأبشر لن يضيع منه شيء بل يضاعف. ثم قال جل وعلا: ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. أجر الآخرة وما يكون من النعيم في الجنة للمؤمنين لمن آمن بالله وكان من المتقين أعظم وخير وأكبر ولا يقاس بنعيم الدنيا. فإن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ونكتفي بهذا القدر ونستمع لما تيسر من الأسئلة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز تعبير الرؤى بما في كتب المعبرين ككتاب ابن سيرين ونحوه؟ أولا كتاب تعبير لابن سيرين هذا لا يصح نسبته إلى ابن سيرين، إلى الإمام محمد بن سيرين، وإن كان منسوبا له لكن لا يصح. لكن لا مانع أن يقرأ الإنسان في كلام السلف في كتب التي تعنى، بشرط أن تكون كتب موثوقة وأصحابه يعتنون بالعلم ويضبطونه، لا بأس أن يستفيد الإنسان منها. لكن كما قدمنا تعبير الرؤى علم يتعلم، لأن تختلف المصطلحات في هذا الزمان عن كثير من المصطلحات في الزمان الأول. ولا ينبغي إنسان أن يعبر الرؤية من نفسه إلا إذا أوقع الله في نفسه شيئا. أحيانا يوقع الله عز وجل في نفسك شيئا أول ما تستيقظ من النوم، يعني اتضح لك هذه الرؤية ما تحتاج تسأل عنها. لكن لا بس يستفاد من هذه الكتب ولا يعتمد عليها، لكن يستفاد منها ومن كلام أهل العلم. وأنا أقول يرجع إلى كتاب التعبير من صحيح البخاري، كتب السنة، كتاب كامل ذكر فيه، بوب فيه أبوابا عديدة وذكر فيه الأحاديث التي فيها الرؤى وكيف فسرها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: كيف السبيل إلى التأصيل في علم التفسير، وما المتون التي ينصح بحفظها؟ التفسير من السهل الممتنع، سهل يسره الله، يسر الله عز وجل علم التفسير لمن أراد أن يقرأه، لأن أغلب المعاني عند من يعرف اللغة العربية تكون قريبة من ذهنه يعقلها، لكن لا تطمئن نفسه حتى يقرأ في كلام أهل العلم. ولكن من أراد التأصيل فعلم التفسير يحتاج إلى علوم سابقة له، فيحتاج إلى أن يؤصل الإنسان نفسه في اللغة العربية وفي أصول الفقه وفي العقيدة وفي السنة وفي الفقه، يحتاج إلى أنه يحصل هذه العلوم. وأيضا حتى لو حصلها لا يعتمد على نفسه، لا بد أن يقرأ في كلام المفسرين. والله أعلم، وصلى الله وسلم.